لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في شروط وجوب القصاص: ألا يشارك السابع ألا يشارك القاتل غيره في القتل ممن لا يجب عليه القصاص، فإن شاركه غيره ممن لا يجب عليه القصاص كأن اشترك في القتل عامد ومخطئ أو مكلف وغير مكلف مثل الصبي والمجنون، فإنه لا قصاص على واحد منهما، وعليهما الدية لوجود الشبهة التي تندرئ بها الحدود، فإن القتل لا يتجزأ، ويمكن أن يكون حدوثه من فعل الذي لا قصاص عليه، كما يمكن أن يكون ممن يجب عليه القصاص، وهذه الشبهة تسقط القود، وإذا سقط وجب بدله وهو الدية، وخالف في ذلك مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، فقال على المكلف القصاص، وعلى غير المكلف نصف الدية، ومالك يجعلها على العاقلة، والشافعية يجعلونها في ماله. الصحيح قول مالك والشافعي، وهو أيضا مذهب أحمد، يعني لأنهم يقولون بأن الاشتراك في القتل يوجب القصاص على الجميع، وقد قال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، فإن المتشاركين في القتل الذين اجتمعوا على القتل بضربات مؤثرة ولا يدرى أن هناك ضربة واحدة أدت إلى القتل دون غيرها، كمن ضرب إنسانا في قلبه مثلا بسكين أو بطلق ناري وآخر ضربه في رجله، فإنه بلا شك في هذه الحالة يكون الموت القتل على من ضربه في قلبه، لأن الموت يحصل منه لا ممن ضربه في رجله. ولذلك معنى الاشتراك في القتل أن يجتمعوا جميعا بضربات مؤثرة ولا يدرى من أيتها مات، بل من مجموعها، كل منها تسبب الوفاة مستقلة، فهنا يصيران مشتركان في القتل. فهكذا هنا، فإذا منع مانع من القصاص على أحدهما وهو أنه غير مكلف أو أنه والد فلا يقتص منه لولده، فإن ذلك لا يمنع القصاص على المتعمد الذي قتل بالفعل بضربات مسببة للوفاة. وإذا جاز قتل عدة أنفس بنفس واحدة لاشتراكهم في القتل، فإن ذلك بالأولى يكون قتل نفس شاركت في القتل بضرب مؤثر في القتل، بضرب يؤدي إلى القتل، مع أن الآخر سوف يمنع منه عدم التكليف أو يمنع منه أنه والد ونحو ذلك. فالصحيح قول مالك والشافعي ومن وافقهما في أن ذلك موجب للقصاص في المتعمد، في المكلف أو في الذي يجب عليه القصاص. قال: قتل الغيلة. وقتل الغيلة عند مالك أن يخدع الإنسان غيره فيدخل بيته ونحوه فيقتل أو يأخذ المال. قال مالك: الأمر عندنا أن يقتل به وليس لولي الدم أن يعفو، وذلك إلى السلطان. يرون قتل الغيلة اللي هو في نوع من المخادعة والخطف مثلا أحيانا، أو أنه يعني أنه يدخله بيته هو، فزي ما بيحصل كده أنهم يستدرجوا واحد لبيت حد فيهم ويقتلوه. مالك يرى ذلك قطعا للطريق، أنه واخده من السكة بخداع ووصل به إلى حال تمكنه منه، فيرى أن ذلك قطع طريق. وقطع الطريق كما هو معلوم إذا قتل تحتم القتل، وكان ذلك للسلطان ولم يكن ذلك لأولياء الدم. وقال غيره من الفقهاء لا فرق بين قتل الغيلة وغيره، فهما سواء في القصاص والعفو، وأمرهما راجع إلى ولي الدم. زي ما قلنا أن الإمام مالك بينظر إلى ذلك أن هو يخاف في الطريق، أن الناس لا تأمن أن تسير مع بعضها أو أن تدخل بيوت بعضها، فرأى أن ذلك من الإفساد في الأرض ومن قطع الطريق، وله وجه قوي بلا شك. وإن كان قول الجمهور أظهر أو أحوط، يعني إذا رضي أولياء القتيل بالدية أو العفو فهم أولى بذلك. قال وإذا قتلته جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء ويطالب بالدية من شاء، وهو مروي عن ابن عباس، وبه يقول سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. نقول الجماعة إذا اشتركوا في قتل يبقى كلهم تحتم عليهم القصاص. هل لولي الدم أن يلزم بعضهم بنصيبهم من الدية ويعفو عنهم؟ نعم، له ذلك عند جمهور العلماء. يعني يعني هم ثلاثة اشتركوا في القتل، لو قبلت الدية من مجموعهم لكان على كل واحد ايه؟ ثلث الدية. هو مش عايز يعفو عن فلان، هيبقى هيقتل فلان ده وهياخده من الاثنين ايه؟ ثلث الدية من هذا ثلث من هذا. قال فقد قتلت امرأة هي وخليلها ابن زوجها، فكتب يعلى ابن أمية إلى عمر بن الخطاب، وكان يعلى عاملا له، يسأله رأيه في هذه القضية، فتوقف في القضية رضي الله عنه. وكان أن قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا، أكنت قاطعهم كلهم؟ يعني كل واحد، أنا قلت طالما بلغ نصيب كل واحد منهم نصاب يبقى إيه؟ يبقى سارق. قال نعم. قال وذلك، يبقى ده اشتركوا في القتل يبقى كلهم إيه؟ يقتصوا. وكان أنك ها؟ من النفس لا تتجزأ، صحيح، وهم مشتركين. وكان أن كتب أمير المؤمنين إلى يعلى ابن أمية عامله أن اقتلهما، فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم. وذهب الشافعي إلى أن لولي المقتول أن يقتل الجميع به، وده الصحيح، ومفهوم النفس بالنفس مع إن ما تقتلش أكتر من نفس في نفس واحدة ضعيف من جهة المعنى، فإن هذا قاتل حقيقة، فإن هذا القاتل الذي اشترك في القتل قاتل حقيقة. وقد قال تعالى كتب عليكم القصاص في القتل، وأثر عمر هذا ولا يعرف فيه مخالف، يعني أثر علي وعمر وهما من الخلفاء الراشدين ولا يعرف لهم مخالف. قال وأن يقتل أيهم لولي المقتول، أن يقتل الجميع به وأن يقتل أيهم أراد، ويأخذ من الآخرين حص من الآخرين حصتهم من الدية. فإن كانوا اثنين فأقاد من واحد فله أخذ نصف الدية من الثاني، وإن كانوا ثلاثة فأقاد من اثنين فله من الآخر ثلث الدية. الجماعة تقتل بالواحد. بيفصل فيه أكتر، يعني بيقول هو ده المذهب، هو ده اللي قايل عليه في الأول إن هو مذهب الشافعي، بيفصله أكتر يعني. قال: إذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعا، سواء كانت الجماعة كثيرة أم قليلة، ولو لم يباشر القتل كل واحد منهم. لا، شرطه أن يباشر، شرطه أن يكون مشتركا، حتى يكون مشتركا أن يباشر القتل، لما رواه مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب قتل نفرا برجل واحد، قتلوه قتل غيلة، وقال: ألو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. هنا بتقول ايه؟ التمالؤ يعني اجتمعوا، تمالؤوا يعني اجتمعوا وتعاونوا. لا، لو القتل مباشر واحد هيبقى القتل عليه هو، القصاص عليه هو. ها؟ الجاهزون دول هيتحبسوا، ما هيأتي إن شاء الله إذا أمسك رجل رجلا فقتله آخر، ما هم دول مشتركين في الحقيقة، اللي مسك يتحبس لغاية ما يموت، لأنه عمل إيه؟ هو عمل كده، هو مسك الرجل لغاية ما إيه؟ ما مات، واللي قتل هو اللي يقتله. قال: واشترطت الشافعية والحنابلة أن يكون فعل كل واحد من المشتركين في القتل، بحيث لو انفرد كان قاتلا، فإن لم يصح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص. وقال مالك: الأمر عندنا، هو الأمر عندنا ده يعني عنده عند أهل المدينة، أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد بالعبد كذلك. الصحيح أنه هو زي ما اتفقنا أنه لو عدة رجال قتلوا امرأة مشتركين فيها فإنه إيه؟ فإنهم يقتلون بها، لأنه ثبت الكلام في ذلك. وفي المسوى قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا اجتمع جماعة على قتل واحد يقتلون به قصاصا. وقد رأى هؤلاء الفقهاء أن ذلك هو المصلحة، لأن القصاص شرع لحياة الأنفس، فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لكان كل من أراد أن يقتل غيره استعان بشركاء له حتى لا يقاد منه، وبذلك تبطل الحكمة من شرعية القصاص. وده مش تعليل، ده بيان للحكمة والمصلحة من ذلك. لكن الصحيح ان اثر عمر رضي الله عنه، اولا العموم ان هؤلاء قاتلوا، والقاتل عمدا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، اما ان يقتص واما ان يعفو. فهذا قتل له قتيل، والقصاص على كل من شارك في القتل. يبقى الاستدلال بعموم الأدلة والاستدلال بالمعنى واعتبار المصلحة في ذلك. عموم الأدلة أن الرجل ده يسمى قاتل عمدا، والتاني يسمى قاتل إيه؟ عمدا، ولو كانوا أكثر من ذلك. قال: وذهب ابن الزبير والزهري وداود وأهل الظاهر إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد، لأن الله تعالى يقول: أن النفس بالنفس. والحقيقة أن ده مفهوم مخالفة، وقد ترك، قد خصص هذا المفهوم وبعدة مخصصات عند الجمهور، فهم قد خصص بالنص بأن نفس المؤمن لا تقتل بنفس الإيه؟ الكافر. وقد قال أكثرهم لا يقتل الحر بالعبد، وقد سبق الكلام فيه والاستدلال. وأيضا يخصص بأن الوالد لا يقتل بالولد ولا الأم ولا الجد، فكلها مخصصات. والمفهوم هنا أن النفس لا تقتل، لا أن نفس، أن النفس الواحدة لا تقتل، لا يقتل أكثر منها إذا قتلوا نفسا. مفهوم المخالفة ده ضعف وأقوى منه العموم، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. هيختص بمين؟ ما هو إذا قتل عمدا هم كذا واحد ومنعتوا القصاص، يبقى أنتوا خالفتوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هو هذا الرجل قتل له قتيل وهو بخير النظران، وانتوا لا، قلتوا لا مالكش ايه، مالكش قصاص. ازاي؟ ما هو قتل هؤلاء، قتلوا قريبه عمدا، ولذلك فله القصاص. قال اذا امسك رجل رجلا وقتله اخر، وزي ما قلنا القياس الصحيح ده ايضا من الادله بقى قبل المصلحه المرسله رعاية المصالح. لا، القياس الصحيح اللي هو لو سرقوا ايه، لكان لو سرقوا جزورا لكان يقطعهم، مع انها ايه دابة واحدة، لكن لما كان كل منهم سارقا نصابا فكذلك وجب قطعهم، فكذلك يقتلون اذا قطع، اذا قتل اشتركوا في القتل. إذا أمسك رجل رجلا وقتله آخر، قال وإذا أمسك رجل رجلا فقتله رجل آخر، وكان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك، يعني هو ما يقدرش عليه، بس لما كان متكتف إيه ما قدر عليه، وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك، فإنهما يقتلان لأنهما شريكان. ده مذهب، وهذا مذهب الليث ومالك والنقعي، وخالف في ذلك الشافعية والأحناف والحنابلة أيضا. قالوا يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت جزاء إمساكه للمقتول، لما رواه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك، صححه ابن القطان. هو روي مرسلا أو روي متصلا، هو هنا جايب الرواية المتصلة. قال الحافظ ورجاله ثقات. وأخرج الشافعي عن علي أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر، قال يقتل القاتل ويحبس الآخر في الحبس في السجن حتى يموت. وهذا أقرب إلى القصاص الحقيقي والعدل، فإن هذا أمسك إلى أن مات وذاك قتل، فالقاتل يقتل والذي أمسك إلى أن مات يمسك إلى أن إلى أن يموت. ثبوت القصاص. يثبت القصاص بما يأتي: أولا بالإقرار، لأن الإقرار كما يقولون سيد الأدلة. عن وائل بن حجر قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، مسكه بقطعة جلد زي الحبل، ربطه، عرف يجيبه وهو أقوى منه غالبا، فمسكه بجره، فقال يا رسول الله هذا قتل أخي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم قتلته. قال لما قتلته؟ قال يعني غاضني في شيء فوجدته في يعني في خلوة فضربه بفأس أو نحو ذلك، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إليه بنسعته وقال اذهب فاقتله. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. فراجع إليه ولي الدم فقال ألم أخذه بأمرك؟ فقال ألا تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ فألقى نسعته وأطلقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرض في الكلام ترغيبا في العفو، إن هو قال له إيه إن قتله فهو مثله، يعني يسمى إيه قاتل، بس ده قتل بحق وذلك قتل إيه بباطل. فذلك استغرب الرجل وظن أن هناك مساواة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يقتله باء بإثمه وإيه وإثم صاحبه، يعني هيشيل ذنب القتيل ويشيل ذنوب الإيه أو ولي الدم أيضا، وده ترتب عليه انتفع عنه اسم القاتل. ها؟ انتفع عنه اسم القاتل ولو كان بحق. ثم ذلك يعني إن أراد الله عز وجل أن يتوب على هذا الشخص ويعمل أعمالا صالحة تكثر على ذنوب القتيل وذنوب الولي فإنه على كل شيء قدير. الحديث رواه مسلم ونسائي. ثانيا يثبت بشهادة رجلين عدلين، يعني ما ينفعش رجل وامرأتان، لا ما ينفعش أربع نساء، لا ما ينفعش شاهد ويمين، لا البينة في هذا البينة في الأموال أهون، لكن البينة ليه؟ إن النساء أصلا إذا نظرنا إلى منظر القتل حصل لهن رعب شديد والعاطفة تغير الإدراكات، يعني واحد هو متغاظ يقول انت عملت كده، يقول لا ما عملتش كده. شو ابن عمر رضي الله عنه يقول انت ضررت تضربه حتى ابن صياد حتى يعني كسرت عليه العصا وانتفخ وملأ السكة. اصلا ابن عمر بيقول فاما انا فلم اشعر، لكن حدثني بعض اهلي اني ضربته بالعصا حتى تكسرت، هو ما حسش. فالمشاعر ممكن تتغير، فالمرأة مشاعرها ضعيفة لا تحتمل منظر القتل وربما لا تتبين الوجوه جيدا وتتهيأ لها أشياء، زي ما ينفعش شهادتها في الزنا. منظر لا أي مكان المرأة على أي الأحوال لا تقبل شهادتها، لا في واقعة زنا، لأن برضو الزنا دي فيها شهوة مثيرة جدا ممكن تخلي المرأة لا تتبين، ولا القذف. جات لي واحدة بتقول لي جوزي بإيه بيتهمني بالزنا. طب يا بنتي إيه اللي قاله لك؟ طيب قعدت تقول كلام أي كلام كده، هو مش فاهمة يعني إيه. ولذلك ده قلت لها لو أنت كده ده أنت ممكن تتجلدي يعني تتجلدي تعزيرا على أنت بتتهمي يعني زوجك بالقذف وهو ايه وهو لم يقذفك، يعني الكلام ده هم مش منتبهين يعني ايه القذف ونحو ذلك. فالزنا بالاولى، والسرقة ممكن الرعب يخليها مش شايف الرجل، يعني خلص لسانها ما تعرفش تتكلم ولا تصرخ حتى بعضهم. وفي القتل اشد كما ذكرنا، ولذلك في الحدود لا يجوز قبول شهادة النساء، لابد من شهادة رجلين عدلين. عدلين يعني مسلمين لا يعرف عنهما ارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة. عن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولا، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلفون 50 يمينا على رجل بعينه فتستحقونه فيدفع إليكم برمته؟ أو تستحقون دمه، يعني الرجع أن فيها الدية في القسامة. فقالوا كيف نحلف ولم نشهد؟ فقال فتحلف لكم يهود أنهم ما قتلوا ولا يعرفون قاتلا. فقالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. إنه كده في الحقيقة سقط إيه؟ سقط عن اليهود أو عن غيرهم القصاص والدية. ليؤخذ بأيمانهم إذا كانوا يعني إذا كانوا مدعى عليهم. يعني ما يجيش واحد يقول لك أنا اللي أحلف. يا سيدي أنت اللي ما أنت المدعي، هو المدعى عليه، مين اللي يحلف؟ البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه. البينة على من أنكر، اليمين على من أنكر. فإذا كان هو اللي بيدعى عليه والمدعي لم يأتي ببينة، يبقى أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار من الذميين والمعاهدين يحلفون. قال يحلفون على الإنكار، يحلف بالله. قال رواه أبو داود، قال ابن قدامة في المغني: ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين الطالب، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، وذلك لأن القصاص إراقة دم عقوبة على جناية، فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين كالحدود كسائر الحدود، وسواء كان القصاص يجب على مسلم أو كافر أو حر أو عبد، لأن العقوبة يحتاط لدرئها. يعني إيه الاحتياط هنا؟ في إيه؟ في استيفاء الشروط. الاحتياط هنا في إقامة البينة. استيفاء القصاص يعني تنفيذ العقوبة على الجاني. يشترط لاستيفاء القصاص 3 شروط: أن يكون المستحق له عاقلا بالغا، فإن كان مستحقه صبيا أو مجنونا لم ينب عنهما أحد في استيفائه، لا أب ولا وصي ولا حاكم، وإنما يحبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون. فقد حبس معاوية هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر عليه أحد. يعني ما ينفعش إن اللي تقتل ولاده صغيرين امامهم يقولهم احنا اللي هناخده بالطهر واحنا اصحاب القرار، لا، ومراته ما لهاش دعوه، لا، والبنات ما لهمش دعوه، لا، وامه ما لهاش دعوه، الرجاله هم اللي قرروا كل الكلام ده، لا لا. اذا كان في طفل صغير واحد ينتظر يتحبس الجاني لغايه ما ايه ما يبلغ. طب ولو واحد مجنون يستنوا لحد ما ايه يفوق يموت ويتحبس الجاني لحد ما يكون، لأنه لابد أن يكون جميع الورثة متفقين، لابد أن يكون جميع الورثة متفقين على القصاص، وأن يكون كل واحد منهم بنصيبه مقرا بذلك، يعني مطالبا للقصاص. زي ما قلنا ما فيش حد ياخد مكان حد، وكل ده في الحقيقة ترغيب من الشرع في الايه في العفو، أو على الأقل في عدم القصاص. يبقى عقوبة القصاص تظل مرهبة، ويظل أولياء القتيل هم أصحاب الحق في ذلك. الثاني أن يتفق أولياء الدم جميعا على استيفائه. قلنا برضو أولياء الدم اللي هم مين؟ ورثة القتيل، مش إخواته على سبيل المثال. إن ممكن يكون هو له أولاد صغيرين يوم اخواته هم اللي تصدروا، او لا، لابد ان يكون ورثة القتيل. قال وليس لبعضهم ان ينفرد به، فان كان بعضهم غائبا او صغيرا او مجنونا وجب انتظار الغائب حتى يرجع، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق قبل أن يختار، لأن من كان له الخيار في أمر لم يجز الافتيات عليه، لأن في ذلك إبطال خياره. وقال أبو حنيفة: للكبار استيفاء حقوقهم في القود، ولا ينتظر لهم بلوغ الصغار. فإن ده كلام مش صحيح، الصحيح إنه ينتظر، لأن ده يمكن الصغير ده عايز القاتل يشيل ذنبه وذنب أبيه، بدل ما يتقتل مش هيستفيدوا منه بإيه بشيء. يمكن الصغار ده تكون مصلحته في إن هو ياخد الدية، يعني أبوه مات مش مصلحته إن هو ربما يكون ياخد الدية ينتفع بها حياته بدل ما حدث يعني من فقدان أبيه. كل ده وارد، فربما يكون هذا الأمر. النساء تبقى الأم مثلا، جات لي قصص مثلا، تبقى الأم اللي جاية تقول لي: يا ابن الله أكرمك خش في الصلح، لحسن ابني قاليني فقدت واحد وواحد في السجن، والتاني ده لو قتل لو طلع بقى هيقتله، يبقى أنا هفقد إيه عيالي كله. فبتقول لي خلي امشي لنا في الصلح. وسبحان الله، ربما يكون فعلا هذا هو المصلحة. فلذلك بيقول: فإن عفى أحد الأولياء سقط القصاص لأنه لا يتجزأ. الشرط الثالث: أن لا يتعدى الجاني إلى غيره. على فكرة دي فيها اتفاق، إذا عفى أحد الورثة يبقى في اتفاق على أنه لا يجوز والإيه لا يجوز القصاص. الناس بتتكلم في الموضوع ده، القصاص القصاص، وإزاي بيع الدم، وإزاي يعني، نسأل الله العافية. جهل مركب بعضه فوق بعض. والمهم أحيانا تبقى وقائع مجهول فيها القاتل، زي الفتن، تبقى الناس اتخنقت وضربوا نار وما تعرفش مين اللي ضرب مين. وشرط ذلك ان هو يكون ايه، الراجل ده مات برصاصة واحدة او برصاصتين، ما تقدرش تقول كل اللي كانوا بيضربوا نار قتلة مشاركين في القتل، لا ما تقدرش، لازم تحدد ايه. ولو انت قدامك اتنين كانوا جنب بعض، والسلاح المستعمل واحد، والطلقات اللي طالعة واحدة، يبقى انت مش هتعرف تثبت. يبقى في الحالة دي لا يجوز القصاص اذا لم يعرف من القاتل بعينه. نعم، لا كلام حنيفة صحيح. لا ده كلام كلهم، كلام ابو حنيفة مش في الجزء الاخير في العفو، ده كلامهم كلهم. لا بيقول قال ابو حنيفة: للكبار استيفاء حقوقهم في القود، ولا ينتظر لهم بلوغ الصغار. خلصت الجملة كده، انتهت. فان عفى احد الاولياء، ده بقى رجع لمذهب المذاهب كلها، سقط القصاص. يبقى ده مش مذهب ابو حنيفة بس، ده مذهب ابو حنيفة في ان هما ما يستنوش الصغيرين، ده انتهت القضية. لكن عند الكل، لو حد ممن لهم حق القصاص كبير وعفى او قبل الدية سقط القصاص. نعم. الثالث: أن لا يتعدى الجاني إلى غيره. فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل، لا تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبن، لأن قتلها يتعدى إلى الجنين، وقتلها قبل سقيه اللبن يضر به، ثم بعد سقيه اللبن ده اللي هو أول إيه، أول ما ينزل من اللبن يعني، إن وجد من يرضعه أعطي له الولد واقتص منها، لأن غيرها يقوم على حضانته، وإن لم يوجد من يرضعه ويقوم على حضانته تركت حتى تفطمه مدة حولين، احبسوها مع ابنها لحد ما ترضع، عشان بقاش في جناية على طرف آخر. تخيلوا كده، وهو كان في بطنها ساعة الجناية. الناس النهاردة بتقتل مين؟ الثأر الجاهلي، يقتلوا اي حد، لا يدوروا على كبير العيلة، على اللي هو وظيفة مرموقة، على واحد مع فلوس كتير، يقول لك انا فلان ده ما يسيبش عندي حاجة، لا لازم اقتلهم بحد يعني يغزهم. روى ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى غامدية حتى تضع، ثم ردها حتى ترضع ابنها وتفطمه. شاهد لقوة، شاهد يقوي هذا المعنى. وكذلك لا يقتص من الحامل في الجناية على الأعضاء حتى تضع وإن لم تسقيه اللبن. يعني ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال قطعت او فقعت عين واحدة، فاحنا هنستنى لما تولد ان فقع عليه ممكن يسري فيترتب على ذلك ايه؟ موتها وموت الجنين. يبقى نستنى اول ما تضع يفقعوا عينها مثلا. يعني قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.